قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فناظرة بما يرجع المرسلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون صدق الله العظيم.